بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 88 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من كناية العدد كم وكأي وكذا. مر معنا أن كم تنقسم إلى قسمين، إلى خبرية وإلى استفهامية. الاستفهامية المقصود بها الاستفهام، السؤال، وكم الخبرية المقصود بها التكثير. كم الاستفهامية الأصل في تمييزها أن يكون مفردا منصوبا منكرا، والأصل في تمييز كم الخبرية أن يكون مفردا مجرور. وذكرنا أن كم تعرب كم خمسة أحوال، إما أن تكون مفعول أولا، إما أن تكون ظرفية، وإما أن تكون مفعول مطلق، وإما أن تكون مفعول به أو مجرورة بحرف جر أو بالإضافة، وإما أن تكون مرفوع على الابتداء أو عامل لأحد النواسخ. ثم ذكرنا أن كم، ذكرنا كم الخبرية وحكم التمييز، تمييز خبر كم الخبرية. ثم ذكرنا كم وكأي وكذا، كأي وكذا. مر معنا أن كأي الأصل أنها تأتي خبرية. وهل تأتي استفهامية؟ نعم على قول، نعم على قول أنها تأتي كذلك استفهامية. وذكر المؤلف لذلك حديثا. طيب، ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الحكاية. قال رحمه الله تعالى: الحكاية، احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين، أو حين تصل. ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا. وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي. وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبل المثنى مسكنة، والفتح نزر، وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف. وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف. قال رحمه الله تعالى: الحكاية، إيراد اللفظ المسموع على هيئته. الحكاية في اللغة المماثلة، الحكاية في اللغة المماثلة. أما في الاصطلاح فهي إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير فيه أو إيراد صفته، والغرض منها الاستثبات والتأكيد. واضح؟ إذن هذا هو غرض الحكاية. أنت تقول رأيت زيدا، فأقول لك من زيدا؟ الأصل أن أقول زيد، لكن أنا حكيت اللفظ الذي نطقت به. طيب، قال: فإذا قال لك قائل رأيت خالدا، فقلت له من خالدا؟ فقد أوردت لفظ خالد الذي سمعته على هيئته الإعرابية التي وقعت في كلام المتكلم من غير تغيير. وإذا قال لك أكرمت رجلا، فقلت له أيا. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول معرفة والثاني نكرة. واضح؟ فتقول أيا. لماذا قلت أيا؟ لا، لأنه قال أكرمت رجلا مفعول به، فأنت تقول له أيا. واضح؟ ليس صفة، واضح؟ طيب، أيا. فقد أوردت صفة اللفظ الذي وقع في كلامه، ولم تورد اللفظ نفسه. والإعراب من مبتدأ، وخالدا خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. واضح إلى هنا؟ إذن الحكاية هي إيراد اللفظ المسموع على هيئته. ف فإن كان على من أتيت به كما حكاه المتكلم، وإن كان نكرة أتيت به أي، واضح؟ فإن كانت في كلامه مرفوع، فإن كان الاسم المنكر في كلامه مرفوع رفعت أي، وإن كان منصوب نصبت، وإن كان مجرور جرت. قال والحكاية ثلاثة أنواع: حكاية جملة، والغالب أن تكون بعد القول. وقالوا الحمد لله، فالحمد مبتدأ ولله خبر، والجملة في محل نصب مقول القول، وهذه لم يذكرها ابن مالك، وهي مبثوثة في أبواب النحو، واضح؟ ثانيا حكاية المفرد، وتكون في الأعلام، وسيذكرها في آخر الباب عندما قال لك الشيخ رحمه الله والعلم حكيا. نعم، والعلم حكينه من بعد من. طيب الثالث قال حكاية حال المفرد، وذلك بأداة الاستفهام من وأي، فإذا سئل بأي حكي بها ما للمسؤول عنه من إعراب وتذكير وإفراد وفروعهما. ايش معنى الإعراب وفروع الإعراب؟ مرفوع منصوب مجرور، تذكير تأنيث، إفراد تثنية جمع. قال وذلك بشرطين: أن يكون السؤال عن المذكور في كلام غيرك، ليس في كلامك، في كلام غيرك. اثنين: أن يكون نكرة، أما المعرفة فإنها لا تحكى بأي، واضح هذا أم لا؟ طيب فتقول لمن قال جاءني رجل، جاءني رجل فتقول أي، ولمن قال رأيت رجلا فتقول أيا، ولمن قال مرت برجل تقول أي، ولمن قال جاءت امرأة تقول أية، ولمن قال قام رجلا تقول أيان، أو رجال أيون، أو امرأتان أيتان، أو نساء أيات، واضح؟ وحكمها في الوصل كحكمها في الوقف، فتقول أي يا فتى، وأي يا فتى، وأي يا فتى. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول كان في حالة، في حالة الأول الوقف، نعم، ثم ذلك في الوصل. قال وحكمها في الوصل الأول الوقف، واضح؟ والآن حكم الوصل لأنه أتى بعدها بيا فتى، واضح؟ قال وحكمها في الوصل كحكمها في الوقف، فتقول أي يا فتى، وأي يا فتى، وأي يا فتى، واضح؟ فأي مبتدأ وخبرها محذوف مؤخر، نعم، وخبرها محذوف مؤخر عنها لصدارتها، والتقدير أي جاء، وفي النصب مفعول به لفعل محذوف مؤخر تقديره أي رأيت، وفي الجر مجرور بحرف جر محذوف مع متعلقه تقديره بأي مررت. طيب قال وأيانا مرفوع بالألف، وأيون مرفوع بالواو، وتأتي بالياء في حالتي النصب والجر مع المثنى وجمع المذكر السالم. فإذا كان السؤال بأي ابتداء، فإذا كان السؤال بأي ابتداء أعربت على حسب العوامل وتلزم الإفراد والتكثير والتذكير، نحو أي كتاب، أي كتب النحو أحسن. وإذا سئل عن النكرة المذكورة بمن حكي بها ما للمسؤول عنه من إعراب وإفراد وتذكير وفروعهما، ويجب إشباع النون بعد تحريكها بحركة إعراب المسؤول عنه، فتقول لمن قال جاءني رجل تقول منو منو، ولمن قال رأيت رجلا فتقول منا، ولمن قال مررت برجل تقول مني، واضح؟ فتحرك النون بحركة ذلك الاسم، ثم تشبع الحركة. ما معنى تشبع الحركة؟ كسرة تصبح ياء، فتحة تصبح ألف، ضمة تصبح واو. قال هذا ما زال موجود في اليمن، أقول لك تقول مثلا كذا وكذا فأقول لك منو، بل ربما في بعض المناطق يضيفونها السكت يقول منو، واضح؟ لكن منو هذا كثير، منو، نعم قد يكون هذا، انظر هذا يعني موجود، لكن هم يغيرون بعض الحركات، يغيرون بعض الحركات. فكلام مثل هذه اللهجات قد يجد الإنسان لها أصل، لكن إذا نظر في اللغات ونحو ذلك. نعم. قال وتقول لمن قال جاءني رجلان منا، ولمن قال مررت برجل تقول مني، وتقول لمن قال جاءني رجلا عفوا منا، ولمن قال رأيت رجلين تقول منينا، وهكذا في حالة الجر. وتقول لمن قال جاءت بنت تقول منه، ويجوز أن تقول منت بسكون النون مع بقاء التاء، وهكذا في حالتي النصب والجر. وتقول في تثنية المؤنث منتان، وفي الرفع منتين، وفي النصب والجر بإسكان النون التي قبل التاء على الأكثر. وتقول في جمع المذكر وتقول في جمع المؤنث منات منات، وهكذا في حال النصب والجر. وتقول في جمع المذكر السالم منونة رفعا، ومنينة نصبا وجرا بإسكان النون فيهما. والحكاية بمن خاص بالوقف، خاص بالوقف بخلاف أي، فتكون في الوصل وفي الوقف. فإذا قال لك قائل زارني رجلان قلت منان بالوقف والإسكان، فإذا وصلت قلت من يا هذا، واضح؟ فلا تلحقها الضمائر، يعني في حالة الوصل تأتي على صورة واحدة فقط من، لا تضيف إليها شيئا، واضح؟ قال فلا يختلف لفظ من في إفراد ولا تثنية ولا جمع. وقد ورد، يعني ورد في إثبات الواو والنون في حالة الوصل، لكن هذا قليل. في قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. أين الشاهد؟ منون، والأصل أن يقول من، والأصل أن يقول من بالإسكان، واضح؟ لأنه أتى بها في الوصل. هذا بيت من أربعة أبيات أوردها أبو زيد الأنصاري في نوادره، وقد جاء بدله قوله منون أنتم، قالوا أتوا ناري، قوله أتوا ناري فقلت منون، قالوا سرات الجن قلت عموا ظلاما. قوله عموا ظلاما تحية من تحايا العرب، مثل عن صباحا أي تنعموا في الظلام. إعرابه أتوا فعل وفاعل، ناري مفعول به، والياء مفعول مضاف إليه، فقلت فعل وفاعل، منون مبتدأ، منون أنتم خبر، فقالوا فعل وفاعل، فقالوا الجن خبر اللي ابتدى محذوف أي نحن الجن، والجملة في محل نصب مقول القول، قلت فعل وفاعل، عمو فعل أمر، والواو فاعل ظلامة منصوب على الظرفية. والقياس أن يقول من أنتم، لأن لفظ من في الحكاية حال الوصل يلزم حالة واحدة، وفيه شذوذان، وفيه شذوذ ثاني، وهو تحريك النون. الأصل أننا لا نحرك النون، لكنه قال الآن ما نو منونة بالفتح، والقياس تسكينها. وفيه شذوذ ثالث، وهو أنه حكي أنه حكى ضميرا محذوفا، لأن تقدير الكلام أتوا ناري فقلت أتينا، فقلت منون أنتم، والمعارف لا يحكى منها إلا العلم كما في آخر الباب. واضح؟ واضح أم لا؟ طيب. قال وإلى الحكاية بأي، ومن أشار بقوله احكي بأي ما لمن كورين سئل عنه بها إلى آخره، أي احكي بأي ما ثبت لمن كورين سئل عنه بها من رفع ونصب وجر وإفراد وتذكير وفروعهما، سواء كان في الوقف أم حين أو حين تصل. ثم أشار إلى أحكام الحكاية بمن، فقال ووقف نحكي ما لمنكور بمن، أي وحكي بمن ما ثبت لمنكور حال كون ذلك في الوقف. والنون حرك مطلقا أي في أحوال الإعراب الثلاثة، وأشبعا أي أشبع حركتها لينشأ عنها حرف يناسب المحكي، وأفاد بذلك أن الأحرف اللاحقة لمن للإشباع. وقل أي في المثنى المذكر مناني ومنينة، وحرك بالكسر للضرورة بعد قول شخص لي إلفاني بابنين، فتقول في حكاية الأول مناني، لما مرفوع لي إلفان يعني لي صديقان، فتقول أنت مناني. طيب أقول لك بابنين ماذا تقول؟ منيني. طيب قال وفي الثاني منين، فتوافق في التثنية والإعراب، وإلفان مثنى إلف بكسر الهمزة فيهما بمعنى مؤلف، واضح معنى إلف؟ إلف يعني من أألفه ويألفني، ما في بيننا يعني ما في أي شيء تباعد بيني وبينه، ولا يوجد أي مخالفة بيني وبينه، أنا أألفه وهو يألفني. قال بابنين أي معا. قوله وسكن أي نون منان ومنين تعدلي، لأنه لا يوقف عليه متحرك. وقل في المفرد المؤنث لمن قال أتت بنت، أتت بنت تقول منه أي بفتح النون، والنون في منه إذا وقعت قبل تاء التأنيث المثنى مسكنة، وهكذا النون الأخيرة، وإنما لمنبه عليه لأنه يفهم من قوله وسكن تعدلي. قوله والفتحة نزر أي فتح النون التي قبل تاء المثنى قليل نزر. ثم قال وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، أي في حكاية جمع المؤنث السالم تصل التاء والألف بمن، فتقول منات إذا قال لك شخص هذا كلف بنسوة، ومعنى كلف كلف به أي أحبه وأولع به. ثم قال وقل أي في حكاية جمع المؤنث المذكر السالم منون في الرفع ومنين في الجر مسكنا، مسكنا أي آخرهما. إن قيل أي إذا أي قال لك شخص جاء قوم، هذا بالرفع بقصر جاء للضرورة، فتقول منون لقوم فطن فطن، فتقول منين لما لقوم مجرور، فتوافق في الإعراب. ثم بين أنك إن وصلت من بالكلام فإن لفظها لا يختلف بل يبقى على حاله، وأما إلحاق الواو والنون بمن فهو نادر، وقد ثبت ذلك في نظم معروف يشير إلى البيت المتقدم أتوا ناري. ثم قال والعلم، والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترا، تجوز حكاية العلم بمن، فيعطى حركات العلم الأول رفعا ونصبا وجرا، فبشرط ألا يتقدم على من حرف عطف. في الحاشية قال هذا الشرط ذكره ابن مالك، وبقي من الشروط أن يكون العلم علما لعاقل هذا الشرط الثاني، وأن لا يتيقن عدم اشتراكه هذا الشرط الثالث، فلا يقال من الفرزدق لمن قال سمعت شعر الفرزدق لعدم الاشتراك فيه، واضح؟ قال وأن لا يتيقن عدم الاشتراك فيه، أما إذا تيقنت عدم الاشتراك فيه فلا، وأن لا يتبع بنعت ولا بتوكيد ولا بدل، فلا يقال من خالد العاقل لمن قال رأيت خالدا العاقلة، بل يحكى بدون صفته إلا إن كان النعت بابن مضاف إلى علم، فإنه يحكى لصيرورته مع المنعوت كالشيء الواحد، نحو من محمد ابن علي، من محمد ابن علي لمن قال رأيت محمد ابن علي، فتقول من خالد لمن قال جاء خالد، ومن خالدا لمن قال رأيت خالدا، ومن خالد لمن قال مررت بخالد، كما مر معنا في بداية الباب. قال فمن مبتدأ وخالد خبر مرفوع بالضم الظاهرة، هذا هو الأظهر. وقيل إن الضم في حالة الرفع ليست حركة إعراب بل هي حركة حكاية، وضمة الإعراب مقدرة والأول أيسر، واضح هذا أم لا؟ أنت عندما تقول من خالدا ماذا ستعرب؟ خالدا خبر صح، ومن خالد ستعرب خالد خبر لأنك لفظ حكاية. طيب من خالد هل هي حركة الحكاية أم حركة الإعراب؟ إما أن نقول حركة الحكاية حتى يكون الباب مضطرد، واضح، وإما أن نقول هي حركة إعراب، واضح. قال وفي المثال الثاني من خالد مبتدأ، وخالدا خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة الحكاية، وهكذا المثال الثالث. فإن كانت المعرفة غير علم لم تحكى، فلا تقول لقائل رأيت غلام محمد، من غلام محمد بالنصب، بل يجب رفعه، واضح. وعللوا تخصيص العلم بالحكاية دون غيره من أقسام المعارف بكثرة استعمال الأعلام، فجاز فيها ما لم يجز في غيرها. فإذا قلت أنت أرأيت غلام محمد، فأقول لك أنا من غلام محمد. طيب لماذا؟ نقول لأنه لا يحكى إلا العلم، لكن هذا مضاف، واضح، فلا نحكي إلا هذا، واضح. طيب قال، طبعا ولم يمثل باسم الإشارة أو اسم الموصول مبنية. طيب قال بل بالنصب، بل يجب رفعه. وكذا إذا سبق من عاطف فإنه لا يحكى العلم، بل يجب رفعه على أنه خبر من، فتقول لقائل جاء عصام، وجاء عصام ورأيت عصاما ومرت بعصام، تقول ومن عصام، واضح، تقول ومن. إذا قلت ومن عصام تقول بالرفع، لما؟ لأن من سبقت بالواو، ونحن اشترطنا أن لا تكون مسبوقة بواو، واضح. قال ومن عصام، فالواو الاستئناف، ومن مبتدا وعصام خبرهم، وهذا معنى قوله والعلم احكينه من بعد من إلى آخره، أي احكي العلم بعد من إذا لم يتقدم عليها عاطف. وفهم من قوله احكينه أن حركاته حركات حكاية، وأن إعرابه مقدر كما تقدم. وظاهر قوله من بعد من أنه مطلق في الوقف والوصل، وهو يفيد أن العلم لا يحكى بأي، بل يجب رفعه بعدها. فإذا قيل رأيت محمدا أو مررت بمحمد قلت أي محمد، أي محمد برفع محمد لا غير. والعاطف في قوله من عاطف هو الواو خاصة، وقيل الفاء أيضا، والمراد سورة العاطف لأنه للاستئناف كما مضى. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى التأنيث. طيب قال رحمه الله تعالى الحكاية، ايش معنى الحكاية؟ قلنا الحكاية لغة المماثلة، يعني أن تماثل ما يتكلم به الآخر، فلا تغير من لفظه شيء. أما في الاصطلاح فهي حكاية إيراد اللفظ المسموع على هيئته التي نطق بها المتكلم الأول، واضح. قال احكي بأي، مر معنا الحكاية كم أنواع؟ الحكاية ثلاثة أنواع، إما أن يحكي جملة، وهذا مقول القول، مقول القول، واضح. أقول لك قال زيدون إني قادم، خلاص هذه الجملة مقول القول. أو قال زيد مثلا جاء محمد، واضح، فأنا أحكي ما أقول. أو قال محمد الحديقة جميلة، الأصل أنها في موضع نصب لكن أنا أحكيها كما هي، واضح، هذه حكاية جملة. وإما أن تكون لمفرد، هذا المفرد ها إما علم، فهذا يحكى هو قال وإن والعلم احكينه من بعد من، إذن يحكى بمن. والنكرة يحكى بأي أو بمن، واضح هذا أم لا؟ طيب قال احكي بأي ما هنا منعها موصولة، احكي بأي الذي لمنكور سئل، واضح، احكي بأي ما يعني الذي لمنكور، أي ثبت للاسم المنكور، يعني احكيه من إعراب ومن تذكير ومن إفراد وفروع ذلك، واضح. احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها، يعني كأنه قال احكي بأي ما لمنكور سئل عنه، واضح. في الوقف أو حين تصل، يعني يجوز أن تحكي بأي في حالة الوصل وفي حالة الوقف، واضح؟ ثم قال ووقف نحكي ما لمنكور بمن، أما من فتحكيها في حالة الوقف وتغيرها، لكن في حالة الوصل لا تبقى كما هي. قال ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا، يعني إذا حكيت بمن في حالة الوقف فالنون محركة، ثم تشبع هذه الحركة، يعني ننظر إلى حركة النون ثم نشبعها، فالإشباع يكون من حرف يجانس الحركة، حركة النون. قال والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل مناني، وقل مناني ومنين بعد لي، يعني الآن تحدث عن المثنى، المثنى إذا كان مرفوع تقول نقول جاء طالبان، فتقول منان، ما نعم منان. قال ومنين، هذا في حال النصب، بعد لي الفاني بابنين، وسكن تعدلي، يعني أن إسكان النون عدل، واضح؟ وإن حركه فهو تحريك لضرورة. طيب وقل لمن قال أتت بنت منة، فهنا النون محركة ونقف عليها بالهاء، والنون قبلة المثنى مسكنة، يعني تقول من تان، من تان، والفتح نزر، يعني يصح تقول مانا، مانا تان، والفتح نزر يعني قليل، وصل التاء والألف، يعني صل بمن، التاء والألف بإثر ذا بنسوة كلف، يعني فتقول منات، واضح؟ وقل منون ومنين مسكنة، يعني قل في جمع المذكر في حالة الرفع منون، وفي حالة النصب والجر منين مسكنة. إن قيل جاء قوم، هذا الرفع لقوم فطن، فطن يعني فطن ذكي. وإن تصل، يعني وإن وصلت، يعني إذا حكيت من، إذا حكيت من حال الوصل، ما العمل؟ تأتي بمن ولا تزد عليها شيئا. قال وإن تصل، فلفظ من لا يختلف، إيش معنى يختلف؟ يأتي على صورة واحدة، أما قلنا في حالة الوصل، عفوا في حالة الوقف إذا كان مفردان تشبع حركة النون، وإذا كان مثنى تأتي بملحقات المثنى إلى آخره. قال لا يختلف، هل شذ عن ذلك شيء؟ نعم شذ عن ذلك إذا كانت حكاية عن جمع المذكر السالم، فتقول منون، الأصل أن نقول من، واضح الأصل أن نقول من، لكن شذ منون. قال ونادر منون في نظم، يعني هذا نادر في النظم في الشعر. ثم انتقل إلى النوع الثالث فقال والعلم احكينه من بعد من، يعني العلم تحكيه كما هو، فإن قال لك رأيت خالدا تقول من خالدا، تحكيه كما هو، لكن بشرط إن عريت من عاطف، يعني إذا تجردت من عن العاطف، فإن جاء قبلها عاطف رفعت. أنا أقول لك رأيت خالدا فتقول ومن، ومن خالد، ما تقول ومن خالدا، لأن شرط الحكاية ألا تسبق ب واو، فتقول ومن خالد، أما إذا لم تأتي الواو تقول من خالدا. قال إن عريت من عاطف بها اقترن، قلنا هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون لعاقل، والشرط الثالث أن لا، نعم عدم الاشتراك، واضح؟ أن لا يكون، أن يتيقن عدم الاشتراك. طيب أن لا يتيقن عدم الاشتراك. طيب ثم انتقل المؤلف إلى التأنيث. طيب إذن خلاصة ما أخذناه في هذا اللقاء هو تعريف الحكاية، حكاية لغة، المماثلة اصطلاحا إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير له. طيب يحكى بأي؟ الذي ثبت للاسم المنكر وصلا ووقفا. أما يحكى بمن؟ الذي ثبت للاسم المنكر بحالة الوقف، فإن كان مفردا مذكرا فتقول منو، والمؤنث بفتح النون وقلب التاء منه، وقد يقال منت. في حال المثنى المذكر يسكن النون فتقول منا مذكر منان، واضح. وفي حال المؤنث تقول منتان بسكون النون وقل فتحها منتان منتان. طيب في حالة الجمع رفعا منون، وفي حال النصب والجر تقول ما منين منين، نعم آخرها ساكن. الذي حكي بنون الإناث تقول منات منات. طيب في حالة الوصل لا تختلف من، لا تختلف من، تبقى كما هي. وندر في الشعر منون، واضح. العالم يحكى من بعد من بشرط ألا يقترن بمن، ألا تقترن من بعاطف. طيب ما هو العاطف؟ قيل العاطف الواو فقط، وقيل الواو والفاء، واضح هذا أم لا؟ سبحانك اللهم بحمدك، نعم. تتيقن عدم الاشتراك، انظر ماذا قال، وأن يتيقن وأن لا يتيقن عدم الاشتراك. إذا ما كان مشترك خلاص، لأنك الآن تقول من الفرزق، الفرزق معروف، واضح، واضح هذا أم لا؟ اقرأ الكلام. يعني ألا تتيقن، إذا تيقنت فلا تقول هذا. يعني إذا تيقنت أن أنت الآن عندما أقول لك رأيت خالدا، أنا أقول لك من خالدا، عندنا خالد في السكن وعندنا خالد في خارج السكن وعندنا، لكن الفرزدق واحد. عندما تقول من الفرزدق معروف، يقول لك ما تعرف الفرزدق واحد معروف، واضح. يعني ألا تتيقن عدم، أما إذا تيقنت عدم الاشتراك فلا تقول من. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.